الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا من سورة سبأ إلى قوله جل وعلا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقبل هذه الآية يقول جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فيبين الله جل وعلا أن هذه سنته، وأنه إذا بعث الرسل وأنزل معهم الكتب أن أكابر قومهم وأن أكابر القرية والناس الذين بعثت إليهم الرسل وساداتهم وأهل الترف منهم أنهم يأبون الحق ويعرضون عنه ويمكرون بصاحبه ويضطهدون الضعفاء. هذه سنة الله، مع أنهم فعلوا ذلك باختيارهم، وكان كل طائفة منهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وهذا أتانا بما لا نعرف ويريد أن يذهب بمجدنا وبما كنا عليه نحن وآباؤنا. وكان الواجب عليهم وعلى غيرهم أنه متى جاء داعي الحق أن يستسلموا له وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه، ولله في ذلك حكم عظيمة. فمن حكمه جل وعلا أن يتبين للناس قوة الحق، فإنه إذا جاءت الرسل بالحق يعارضه أكابر الناس وساداتهم والمترفون وأهل الشأن وأهل الحل والعقد، ثم يغلبهم وتكون الدائرة للحق وأهله. فدل على قوة الحق، والحق أحق أن يتبع. ثم ذكر جل وعلا عن هؤلاء الذين قالوا وهم المترفون أصحاب الترف والمال والجاه والرئاسة إن بما أرسلتم به أيها الرسل كافرون، لا نؤمن به ولا نتبعه. ثم أخبر عنهم أيضا أنهم يقولون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نحن أكثر أموالا وأولادا من الذين اتبعوكم من الضعفاء والمساكين، لأن الضعفاء هم أتباع الأنبياء، هم الذين يتبعون الأنبياء. وقد ذكرنا في الدرس الماضي حديث هرقل في البخاري وغيره أنه لما ذهب أبو سفيان ومن معه من قريش وكان وقتها على دين قريش أنه لما سأله أبو سفيان سأله هرقل عظيم الروم من الذي يتبعه سادة الناس أو ضعفاؤهم قال ضعفاء الناس يتبعونه قال وكذلك الأنبياء الذين يتبعوهم الضعفاء لأن من اتبع الحق تقوى به ولو كان ضعيفا فإنه يصير قويا ومن خالف الحق ولو كان قويا يضعف ويصبح ضعيفا مهينا قال جل وعلا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهاتان الآيتان قد فسرناهما فيما مضى قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول جل وعلا قل لهم يا نبينا هؤلاء الذين اغتروا بكثرة الأموال والأولاد والأرزاق وهم مترفون قل لهم إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء لحكمة يقتضيها جل وعلا لحكمة اقتضت ذلك لكن لا يلزم من بسط الرزق أن الله قد رضي عمن بسط عليه الرزق بل الأعم الأغلب أن هذا ابتلاء واختبار يبتلى الإنسان بماله يختبر كما قال جل وعلا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هذا الغالب إذا كثرت أمواله طغى وتجبر إلا ما رحم ربك فقال جل وعلا إن ربك قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ومعنى يقدر يعني يقتر ويضيق عليه يقلل رزقه قال ابن جرير ويقدر أي ويقتر على من يشاء منهم في رزقه وعيشه فيضيقه عليه لأنه لا يصلح له إلا الإقتار هي من الناس من لا يصلح له إلا قلة المال لأنه لو كثر ماله لطغى وترك الاستقامة وفعل ما فعل وقال في عند هذه الآية فيضيق على من يشاء لا لمحبة في من يبسط له ذلك ولا خير فيه ولا زلفة له استحق بها منه يعني الله يبسط الرزق ليس بسطه للرزق من أجل أنه أن في من بسط عليه الرزق فيه خير ولا هي علامة يعني سعادة ولا قربى ولا استحقاق قال ولا بغض منه لمن قدر عليه ذلك أيضا كونه يضيق على عبد من عباده أو يكون ماله قليل كفافا هذا ليس علامة على أن الله يبغضه ولا مقت له ولهذا أفضل الخلق وأكرمهم وأشرفهم وأكرمهم على الله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في 5 آصع أخذها لأهله وكان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وآله وسلم وخيره الله بين أن يكون عبد النبي وبين أن يكون ملك النبي فاختار أن يكون عبد النبي يجوع يوما ويشبع يوما وهو خير الخلق وأفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم فكثرة الدنيا ليس مقياسا فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب وأما الإيمان فلا يعطيه إلا من يحب الإيمان والاستقامة والتقوى لا يعطيها إلا لمن يحب قال جل وعلا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الطبري أكثر الناس لا يعلمون أن الله يفعل ذلك اختبارا لعباده ولكنهم يظنون أن ذلك منه محبة لمن بسط له ومقت لمن قدر عليه نعم، وهذا تقريبا هو عرف الناس الآن، إذا رأوا الغني صاحب المال كلهم يغبطونه ويرون أنه بخير، هكذا أكثر الناس لا يعلمون. وقال ابن كثير رحمه الله قال وقد أخبر الله، نعم قال وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة، وهيهات لهم ذلك. قال الله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذه آيات واضحة الدلالة أن كثرة المال ليس دليلا على رضا الله جل وعلا. ثم قال وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين، وهما ذكره جل وعلا في سورة الكهف واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل الآيات. وقد حكى الله عز وجل وبين مصير كل واحد، صاحب الجنتين والرجل الذي لم يؤتيه الله عز وجل مثل ذلك، وكيف سلب الله صاحب الجنتين ملكه وما عنده، وبين ضلاله وما هو عليه، وكيف بين نجاة من أعطاه شيئا قليلا. فالمسألة ليست بالمال، المسألة بالعمل الصالح. كثرة المال ليست دليلا، بل إن كثرة المال يحاسب عليها العبد حسابا كبيرا، حتى جاء في الحديث أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الأغنياء يسألون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تسأل عنه من أين جئت بهذا المال، من طريق حلال أو حرام، ولا تنتهي المسألة عند هذا الحد، لا وفيما أنفقته في حلال أو حرام. ثم قال وما أولادكم وما أموالكم، ثم قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يعطي المال من يحب ومن لا يحب فيفقر من يشاء ويغني من يشاء وله الحكمة التامة البالغة والحجة الدامغة القاطعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، هذا خبر من الله، ليست أموالكم ولا أولادكم هي التي تقربكم عندنا زلفى، ومعنى زلفى يعني قربى، الذي يقربكم عندنا ليست هي الأموال ولا الأولاد ولكنه الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا. وهذا فصل الخطاب من الله جل وعلا، ما بعد هذا البيان من بيان. وما أموالكم، لا تغتر يا صاحب الأموال، ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وزلفى يقول مصدر من الفعل الذي عمل فيه، وهي قوله تقربكم زلفى، وتقدر الكلام تقربكم تقريبا أو تقربكم قربة إلينا، فالأموال والأولاد ما تقرب إلى الله جل وعلا ولا يكون صاحبها قريبا من الله بسبب المال والولد. ثم قال إلا من آمن وعمل صالحا، والاستثناء هنا منقطع لأن تقدير الكلام لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والإيمان يقتضي التصديق بالقلب، من آمن يعني صدق مع إقرار، صدق بقلبه مع الإقرار، لا بد من هذين الأمرين، يصدق ويقر ويعتقد ويضيف إلى ذلك العمل الصالح. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل. فكلمة آمن تدل على الاعتقاد والإقرار، وعمل صالحا يدل على القول والعمل، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وهي الجوارح. هذا هو المؤمن حقيقة، يصدق في قلبه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقر بما أمر الله به، يعتقد أن الله هو ربه وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وأن القرآن حق، يقر من الداخل، يصدق مع الإقرار بهذا وعدم الجحود أو الشك أو الريب أو التردد، ويضيف إلى هذا الاعتقاد القلبي أنه يعمل الأعمال الصالحة، فتجده يقوم بما أمره الله به من الواجبات ويجتنب المحرمات. بعض الناس يقول أنا مؤمن، وإذا نهيته عن بعض المعاصي وأمرته ببعض الأمور قال الإيمان هاهنا. صحيح الإيمان هاهنا في القلب، لكن يدل عليه ما هاهنا، يدل عليه الجوارح، ليس كما قال الحسن، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أعمالا، ذكر أعمالا يقومون بها تدل على تصديقهم. فذكر منهم الرجل الذي ذكر الله خاليا لكن معتقد، يعتقد يعرف ربه ويؤمن به ويعتقد أنه يراه وأنه يسمعه، ذكر الله ما عنده أحد فبكى فاضت عينه، ورجل تصدق فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل من قلبه معلق بالمساجد، صلاة دائم في المسجد، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا، وغير ذلك. يا أخوان المسألة ما هي مسألة دعوة، ولا تخدعن نفسك، هذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أكمل بيان، فإياك أن تتعبد لله من غير أن تصدر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، انتبه ترى تخدع نفسك. أما العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده بشرعه الذي شرعه، فأنزل به كتابه وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، ودان به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تغر نفسك أنت، تقع في الأماني وتظن أنك على هدى وأن أعمالك هذه موصلة، والله لم يقل هذا ولا رسوله. هي ما ينفع الكلام، انتبه لنفسك، اعمل عملا ترجو بعد رحمة الله أن تنجو به من عذاب الله وأن تدخل به الجنة، وهذا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فاحرصوا تعلموا يا عباد الله دينا، تعلموا الدين بالطريق الصحيح، واعبدوا الله على بصيرة وعلى بينة حتى تنفعكم أعمالكم. لكن كثير من الناس يعبدون الله على ضلال وعلى خطأ وعلى جهل واعتقادات باطلة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا جاء عن عمر بعض السلف أنهم فسروا قوله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أنها وجوه عملت وتعبت في الدنيا وسعت كثيرا، عاملة خاشعة ناصبة تعبت، لكن شو النتيجة؟ تصل نارا حامية، ما كانت على الطريق الصحيح. ينبغي إنسان أن ينصح لنفسه قبل كل شيء، أن يتعلم أمر دينه ويعبد الله على هدي وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إلا من آمن وعمل صالحا. قال بعض أهل العلم العمل الصالح ما اجتمع فيه أمران، ما هما؟ الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يسمى العمل صالح إلا إذا أديته مخلصا به لوجه الله، وأيضا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، ما تأتي بعمل من عندك. قال جل وعلا فأولئك، وهذا اسم إشارة، لأن الحديث عمن آمن وعمل صالحا وقد ذكرهم قريبا الآن، لكن ما قال فهؤلاء، قال لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك، ما قال فهؤلاء مع أن الحديث عنهم قريب. قالوا هذه فائدة عظيمة في كتاب الله عز وجل، يأتي باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانتهم في الشرف والخير والتقوى، لهذا قال فأولئك، وهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فأولئك لهم جزاء الضعف، ومعنى الضعف يعني المضاعفة، لهم جزاء مضاعف. كيف مضاعف؟ قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا كم مرة ضعفت؟ سبعمائة مرة. حبة أنبتت سبع سنابل، وكل سنبلة فيها مئة حبة، سبعة بمئة هذه سبعمائة. وجاء في الحديث الذي هو مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، فذكر الحديث وفيه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ويضاعف الله لمن يشاء. تذهب بعض أهل العلم وأحد القولين إلى أن بعض الناس قد يضاعف له أكثر من سبعمائة، وذلك بحسب ما يقوم به حينما بحسب ما يقوم بقلبه حينما يؤدي العبادة. الناس يختلفون في أداء العبادة حيث الإخلاص والخشوع والذل وغير ذلك من الأمور التي لا بد منها في العبادة. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية قال فأولئك لهم جزاء الضعف، أي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال وهم في الغرفات آمنون، أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه. هذا إخبار أنهم تضاعف لهم الحسنات أضعافا كثيرة، ومع ذلك يدخلون الجنة وهم في غرف الجنة، فقط في الغرف، لا هم في الغرف وآمنون غاية الأمان، لا يخافون عذابا ولا هما ولا غما ولا قلة مأكل ولا مشرب ولا غير ذلك، آمنون من كل نقص ومن كل خوف. لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال جل وعلا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وهم كفار قريش ومن شابههم الذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني يسعون في رد الآيات وفي الصد عن دين الله عز وجل، ويريدون إعجاز ومنع الأنبياء والأولياء بذلك. قال ابن كثير: أن يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته. وقال في لسان العرب عن أئمة اللغة قالوا: يسعون في آياتنا أن يعاجزون الأنبياء وأولياء الله. وأورد القرطبي عدة أقوال في معنى يسعون في آياتنا معاجزين، قال: مشاقين لأولياء الله معارضين لدينه، وقيل مسابقين، وقيل معاندين، يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم. قاله الإمام القرطبي. إذن هؤلاء يا أخوان، لأن الكفار ليسوا على حد سواء، فمنهم من هو كافر لكنه مثلا لا يعارض الدين، لا يؤذي أهل الدين، هو على شر، لكن هو أخف عذابا ممن يعارض الدين، ومن يسعى ويعاجز يحاول أن يعجز أهله وأن يصد عن الدين وأن يمنع منه، نعوذ بالله، هذا أشد جرما وأعظم إثما من غيره. قال جل وعلا: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. تحضرهم الملائكة والزبانية للعذاب ويحضرونه، ثم يوقع بهم ويحل بهم، وهذا تهديد عظيم تقطع منه القلوب. محضرون، ما يغيب أحد، حتى لو أنه مات حرقا بالنار أو غرق في البحر أو أكلته السباع والطير، لا، يحضر، يجاء به ويحضر وتحل به عقوبة الله جل وعلا. قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ثم بين جل وعلا أن بسط الرزق إليه والتقدير أو الشدة على العبد في الرزق أيضا إليه، وذلك لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس كثرة الرزق وقلته بيد الإنسان، ولا يملك ذلك أحد، مرده إلى الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي بحسب ما له في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيرا، ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أي كما هم متفاوتون في الدنيا، هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة، هذا في الغرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدركات، نعوذ بالله، غمرات النار، فهذا في الغمرات في أسفل الدركات، وأطيب الناس في الدنيا، كما قال النبي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح، يعني ثناء على أنه أفلح هذا الرجل من المفلحين. من هو؟ قال: من أسلم، أهم شيء الإيمان، ورزق كفافا، كفافا يكفي حاجة، ما يسأل الناس، لكن رزق كفافا، لكن لا يلزم يكون المال كثيرا. قال: وقنعه الله بما آتاه. والقناعة كنز لا يفنى، لأن كثير من الناس أو أغلب الناس لا يقنع بالرزق الذي عنده أبدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهم ثالثا. لكن القناعة شأنها عظيم، تقنع يا أخي، اقنع برزق الله. ألست آكلا شاربا لابسا راكبا ساكنا؟ هذه من نعم الله العظيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأن الدنيا كلها بحذافيرها جمعت له، فقط يصبح آمن ما هو بخايف. لأنه إذا خاف الإنسان ما ينفعه لا مال ولا شيء، وأيضا معافى هم مريض، وأيضا عنده قوت اليوم، عنده ما يأكل هذا اليوم، وجبة أو وجبتين. هذا من هذه حاله الدنيا قد حيزت له كلها. كم في بيوتنا نحن من الطعام؟ عند أحدنا ما يكفيه شهرا، ومع ذلك يقول أحوالنا مستورة. هي والله مستورة، سترك الله وأغناك. فلا بد الإنسان يشكر الله عز وجل. ولهذا جاء في الأثر أن الإنسان ينبغي له في هذا الباب، في باب الدنيا، أن ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يحمد الله عز وجل. والحمد لله، والله أنا بخير، ماني مثل فلان. وفي باب الدين ينظر إلى من هو فوقه حتى يجتهد مثله ويعمل مثله. قال: قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال ابن كثير، أو قبل ذلك قال الطبري ابن جرير، يقول: وما أنفقتم أيها الناس من نفقة في طاعة الله فإن الله يخلفها عليكم. وقال ابن كثير: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. كما ثبت في الحديث، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول الله: أنفق أنفق عليك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم، والجواب ما هو؟ والجزاء: أنفق عليك. قال: وفي الحديث، وهو أيضا في البخاري ومسلم، أن ملكين يصيحان، بعض الألفاظ يناديان، كل يوم يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. وأيضا في الحديث الذي رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وصححه الألباني وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ويقول أيضا في الحديث الآخر: ما نقصت صدقة من مال. يا أخوان، ما بعد هذه النصوص من بيان؟ أنفق يا عبد الله، أنفق لكن في طاعة الله. حتى قال بعض السلف، قال: ليس في الإنفاق في طاعة الله إسراف أبدا، لكن فيما حرم الله لو كان نصف ريال هذا إسراف، ما يجوز. فأنفق وأعطي، وقد وعدت بالخلف، وعدك الله: وما أنفقتم من شيء لكن في طاعة الله فهو يخلفه عليك. هذا قول ربك، ألا تصدق أنت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أيضا في البخاري ومسلم: أنفق أنفق عليك. الحديث الآخر: لا توكي فيوكي الله عليك، فتصدق يا عبد الله لكن في وجوه الخير. واسمع إلى قوله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لماذا؟ قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورة. إياك والتبذير والإسراف، وكل ما ينفق في المعصية فهو تبذير وإسراف. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا ميزان، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مربوطة ما تخرج شيء أبدا، ولا تبسطها كل البسط. وهذا طبعا فيه تفصيل، من كان إيمانه مثل أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال عمر كان عنده مال، قال لأسبقن أبا بكر اليوم، منافسة في الخير، منافسة عظيمة شريفة، فجاء بنصف ماله. فقال له يا عمر ما تركت لأهلي؟ قال كتب تركت لهم نصف مالي. وإذا بأبي بكر الصديق قد جاء ومعه مال، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، أنفق المال كله. ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، لأن في عنده من قوة الإيمان والثقة بالله ما لا يقع عنده بعد ذلك تلوم أو حسرة. لكن بعض الناس قد يعني ينفق ثم بعد ذلك يلوم نفسه، ليتني ما لو أمسكت شيء من المال، يتحسر. لا، والناس ليسوا على حد سواء. قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. جل وعلا والله إنه خير الرازقين، وهو ترى متكفل لنا بالرزق، لا تخافون من الرزق. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ لأن المعهود عند أهل الدنيا أن من يتخذ عبيدا كثيرا يستعين بهم في رزقه، فقال الله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، بل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد جاء في الحديث والعلم ذكرناه فيما مضى إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وجاء في حديث ما في معناه صحيح الألباني وغيره إن رزق ابن آدم أشد طلبا له من طلب أجله، الأجل لابد يأتي، إن أجل الله لآت، رزقك يطلبك مثل ما يطلبك الأجل أو أشد، لن تترك حبة أرز واحدة إذا كانت رزقا لك، ولن تأخذ ما ليس لك. ومن عجائب ما يذكر وهو يعني معناه مندرج تحت النصوص أن رجلا جاء عند قوم وهم يسقون دوابهم وإبلهم على بئر، فجلس على شفا البئر فاتكأ على حجر فسقط في البئر على رأسه، فأخرجوه وإذاه سليم معافى لم يصبه شيء. فلما خرج كانوا قد حلبوا ناقة وضعوه في إناء، فقال الحمد لله على سلامتك، ائتوا باللبن اشرب هذا اللبن، هذا إن شاء الله يعني فرحا بسلامتك. فشرب اللبن ثم جاء وجلس في نفس المكان، فقالوا كيف سقطت أنت يا فلان؟ قال أنا اتكأت على حجر مثل هذا، قلت هكذا فسقط فاندقت عنقه وأخرجوه ميتا. في المرة الأولى كان بقي له لبن لا بد أن يشربه، المرة الثانية انتهى الرزق. فلا تخف الرزق الذي كتبه الله لك والله لن تترك منه شيئا، وما لم يكتبه الله لك لن تستطيع الحصول عليه. ومن هنا يقال كيف يلجأ الإنسان إلى الحرام، إلى أكل المال بالغش، بالربا، بالغصب، بالطرق الملتوية، مع أن الله قدر له هذا الرزق وسيصل إليه، فلماذا يجعله يأتي عن طريق حرام؟ ثم قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا، ضمير راجع الكفار الذين سبق الكلام عنهم، وهو شامل للجميع الكفار والمؤمنين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم عبدوا الملائكة من دون الله. فيقول الله عز وجل للملائكة أهؤلاء، وهذا الاستفهام قالوا هو استفهام وإنكار وتوبيخ، لكن ليس للملائكة وإنما هو للكفار. ولهذا يقول ابن عاشور يقول: وتوجيه الخطاب إلى الملائكة بهذا الاستفهام مستعمل في التعريض بالمشركين على طريقة المثل إياك أعني واسمعي يا جارة. وقال السعدي: هذا الإنكار على سبيل التوبيخ لمن عبدهم، على من عبد الملائكة وليس للملائكة، لأن الملائكة يتبرؤون منهم ولا يرضون أن يعبدوا من دون الله. فالحاصل أن الله جل وعلا يخبر عن أمر من أمور الغيب ويسمعه كفار قريش ومع ذلك لا يؤمنون، وإلا الله يخبرهم أنهم سيحشرون ويجمعون، وأن الله سيقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ومع ذلك يبقون على ما هم عليه من الشر والضلال وعدم الإيمان. ثم قال جل وعلا: قالوا سبحانك، الملائكة يقول سبحانك، أي ننزهك ونقدسك عن أن نجعل لك شريكا، لأن التسبيح هو التنزيه والتبرئة عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم. ولهذا يقول الطبري، يقول ابن كثير: سبحانك أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله. وقال الطبري: سبحانك ربنا تنزيها وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء والأنداد. أي نعم، الملائكة وغيرهم ينزهون الله أن يكون له شريك، لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه جل وعلا. قالوا سبحانك أنت ولينا، نبرأ إلى الله أننا أمرناهم أن يعبدونا، أنت ولينا. قال الطبري: أي لا نتخذ وليا دونك. وقال القرطبي: أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونخلص في العبادة له. تبرأوا. يقول ابن كثير: أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء الذين عبدوهم، يتبرؤون منهم لأنهم لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل هنا للإضراب، بل هنا للإبطال والانتقال، فهي لإبطال أنهم أمروهم بالعبادة، لا ما أمرناهم، ونبرأ إلى الله من ذلك. وأيضا انتقلت إلى بيان حقيقة من يعبدون، فالذين عبدوا الملائكة أو عبدوا عيسى أو عبدوا الأصنام أو عبدوا الأشجار أو عبدوا الأوثان في الحقيقة هم يعبدون الجن. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي أمرهم بعبادة هذه، ومن أطاع أحدا في معصية الله فقد اتخذه ربا. ولهذا صح الحديث عن عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال عدي: يا رسول الله ما عبدناهم أو ما عبدوهم، لأنه كان نصرانيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فيطيعوهم في ذلك؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهؤلاء يعبدون الشيطان، لأن من الذي أمرهم بعبادة الأوثان والأصنام والملائكة؟ الشيطان. وهذا قد جاء مبينا في آيات أخرى، قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ بني آدم يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام، لكن هذه عبادة للشيطان لأنه الذي أمرهم بذلك. وقال جل وعلا عن إبراهيم أنه قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وإبراهيم كان وأبو إبراهيم كان يعبد الكواكب والأصنام. وقال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن قوله بل كانوا يعبدون الجن، المراد أنهم أطاعوا الجن حينما أمرهم، والشياطين حينما أمروهم بعبادة الملائكة والأوثان والأصنام. فمن أطاع أحدا في معصية الله فقد عبده في الحقيقة، شاء أم أبى. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أكثر بني آدم مصدقون بالجن وأنهم يستحقون العبادة ويصدقونهم فيما يأمرون، فيعبدون الأوثان ويتركون عبادة الرحمن. قال ابن كثير: بل كانوا يعبدون الجن يعنون الشياطين، لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم. أكثرهم بهم مؤمنون، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال الله تعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يعني بعد أن أخبر أنهم يعبدون الجن وأنهم مصدقون مستجيبون مطيعون لهم، بين حالهم يوم القيامة، ما نفعتهم هذه العبادة، ما نفعهم الشيطان، بل يقوم خطيبا ويتبرأ منهم، يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ففي ذلك اليوم الذي لا يستطيعون الرجوع إلى الدنيا ولا الإيمان ولا العمل الصالح: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. أين آلهتكم التي عبدتموها من دون الله، سواء كانت الجن والشياطين أو الأوثان أو غيرهم؟ أينهم؟ لا يملكون لكم نفعا فينفعونكم ويخلصونكم مما أنتم فيه، ولا ضرا أيضا لا يحملونكم ما ليس من عملكم. الحاصل أنهم مسلوبون النفع والضر، لا يملكون شيئا من ذلك، فكيف يعبد من لا يملك نفعا ولا ضرا؟ الواجب أن يعبد من بيده النفع والضر، وهو الله وحده لا شريك له. قال: ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يعني في ذلك اليوم نقول للذين ظلموا، والمراد الذين كفروا، لأن الكفر والشرك ظلم، بل هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار، نسأل الله العافية، يعني يمسهم العذاب، يذوقونه، يدخلون النار، يصلونها. بماذا؟ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. لأن الكافر مكذب، يقول: ما في بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، ما ينفعه أنه ينكر هذا، الأمر أمر الله، والذي سينفذ هو ما قضاه الله وقدره، ولهذا لا ينفعهم هذا التكذيب، بل يصلون النار ويذوقون عذابها ويوبخون ويبكتون بأن يقال لهم: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، ما نفعكم هذا التكذيب. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. إذا تتلى عليهم آياتنا، إذا يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن وهي آيات بينات واضحة الدلالة، الكفار يعرفون هذا، ولهذا اجتمعوا وقالوا هذا ليس بسحر ولا بشعر ولا بكذا ولا بكذا، نعرف هذا كله. قالوا طيب ماذا نقول؟ قال أقرب ما يكون نقول سحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، فالمؤمن إذا آمن ترك زوجته الكافرة، وهذا ظلم. فهم يعرفون أنه آيات بينات واضحات تبين الحق وتدل عليه، ومع ذلك إذا يتلى عليهم ماذا يقولون؟ قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا، أي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الذي يتلو عليهم الآيات، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. ما هذا الرجل الذي يتلو هذه الآيات والقرآن إلا رجل يريد أن يصدكم ويمنعكم عن عادات الآباء والأجداد. ترى تعظيم عادات الآباء والأجداد ثقيل على النفوس، ما يكاد ينجو من هذا أحد، كثير من الناس يصعب عليه يخالف العادة التي عليها الآباء والأجداد ويرونه عيبا. لا، إذا كانوا على ضلال إلا اتركهم وبادر إلى ذلك، وإن كانوا على حق فالزمه. ولهذا يقولون ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. ما هذا الذي جاء به وهي الآيات البينات وهو القرآن إلا إفك كذب مفترى، افتراه من قبل نفسه. قالوا أساطير الأولين. ثم قال جل وعلا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا هم كفار قريش، هذا أيضا مقولتهم، إن هذا، إن هنا نافية بمعنى ما، وتقدير الكلام ما هذا إلا سحر مبين، سحر بين واضح، يريدون يغشون ويخدعون من يمشي وراءهم، يقول هذا سحر، وأنهم يعلمون أنه قرآن وأنه كلام الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا بعد أن أخبر عن مقولة الكفار وأنهم يقولون ما هذا إلا سحر بين واضح، قال وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. قال ابن كثير يقول أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن، وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا، فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه. نعم، هذه حالهم. الله يقول، يقول الله جل وما آتيناهم من كتب يدرسون، ما آتيناهم من قبله من كتاب، فكان الواجب عليهم أن يفرحوا أنهم صاروا أمة لها كتاب من عند الله عز وجل، فما أنزلنا عليهم قبلها كتب يدرسونها ويقرؤونها ويصدرون عنها كما أنزلنا على اليهود والنصارى، بل وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فشرف لهم أن الله أنزل عليهم القرآن، وشرف لهم أن الله أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، فكان الواجب أن يبادروا إلى الاتباع والإيمان. ثم قال جل وعلا وكذب الذين من قبلهم، يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقومك الذين كذبوك كذبت قبلهم الأمم الأخرى الكافرة، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم، يعني وما بلغت قريش وما بلغ قومك معشار، أي عشر ما أعطينا الأمم السابقة. يقول الطبري ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوة والأيدي والبطش وغير ذلك من النعام. يعني أعطى الأمم التي قبلهم قوة أقوى من قريش، وأعطاهم أموال وأعطاهم وأعطاهم، لكن كل هذا لم يغني عنهم. اعتبروا يا قريش، اعتبروا أيها الكفار، لا يحل لكم، لا يحل بكم ما حل بالأمم التي هي أقوى منكم. ولهذا قال وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. كذبوا رسلي ولم يؤمنوا بهم، فاحذروا أنتم أن تكذبوا رسولي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف كان نكير، كيف كان نكيري عليهم وإنكاري عليهم. أهلكهم عن آخرهم ودمرهم. اسمع استمع لقصة نوح وقصة لوط وقصة إبراهيم وقصة هود وقصة صالح، ماذا فعل الله بالأمم المكذبة؟ أهلكهم عن آخرهم. فأخذوا من ذلك عبرة. قال ومعنى من نكير، يقول ابن جرير ابن كثير أي كيف نكالي وعقابي وانتصاري لرسلي. وقال الطبري كيف كان تغييري بهم وعقوبتي. وقال السمعاني كيف كان إنكاري وتغييري. الله كان إنكارا قويا، خسف الله بهم الأرض، منهم من أغرقهم، منهم من رماهم بالحجارة، إلى غير ذلك. ثم قال جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة، أي قل لهم يا نبينا إنما أعظكم بواحدة، بخصلة واحدة آمركم بها. ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وهذا هو الراجح، أن بواحدة يعني بخصلة واحدة. وقال بعضهم إنما أمركم بطاعة الله، والمعنى متقارب، لكن الذي يظهر أنه أمرهم بخصلة ثم بين هذه الخصلة. ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. تقوموا قيام متدبر متأمل، مثنى أو فرادى يعني جماعات أو أفرادا، وتتفكر، تفكروا في أمر صاحبكم، تفكروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما هو مجنون، لو كان مجنون ما جاء مثل هذا. المجنون يخطئ ويصيب وخطأه أكثر. تأملوا، قوموا لله، تفكروا، تدبروا. والله إن المنصف لا يعلم أنه رسول الله حقا. ولهذا كم جاءه من العرب غير المتعصبين، ولما سألوه إلى ماذا تدعو ماذا تفعل آمنوا به مباشرة، لأنه واضح أنه رسول الله. فتأملوا، تفكروا في ذلك، تدبروا. ثم قال قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم نفى عن نبيه الجنون، قال ما بصاحبكم من جنة. ما بصاحبكم، ما ليس في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جنون، لأنهم هم قالوا هذا عنه، قالوا عنه أنه مجنون، والله جل وعلا نفى ذلك عنه. قال وما صاحبكم بمجنون، ما به من جنة، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ليس به جنون وليس مجنونا، بل هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.